الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، أمرنا الله عز وجل بتقواه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى بحكمته العظيمة التي لا يقدر أحد قدرها سبحانه وتعالى يقدر على عباده من الخيرات، ويقدر على عباده من السراء والضراء. ما يعلم الله سبحانه وتعالى من عبده الصبر، وما يعلم الله سبحانه وتعالى من عبده الثبات. قال الله سبحانه وتعالى: نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالله سبحانه وتعالى ابتلى العباد ليرى الله سبحانه وتعالى من يحسن عمله ومن يسيء العمل. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. فيا أيها المسلم، لا تحسب أن الله سبحانه وتعالى سيترك سدى، بل الله سبحانه وتعالى يبتليك ليرى الله سبحانه وتعالى منك الثبات، ويرى منك الصبر على البلاء. والعاقبة لمن اتقى وصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فالله سبحانه وتعالى ما سيضيع العبد إذا كان من المتقين الصابرين، وإذا كان ممن يحسن ويتقي. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا وعد الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. فيا أيها المسلم، لا بد أن يأتي البلاء. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، والله سبحانه وتعالى ما خلقنا عبثا، وإنما خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لعبادته ولتحقيق العبودية ولتحقيق التوحيد وتحقيق الطاعة لله سبحانه. ويبتلي عباده سبحانه وتعالى بحكمته العظيمة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وهكذا أيضا يقول الله سبحانه وتعالى ذاما الكفار أن الله عز وجل يصيبهم بالبلاء فلا يرجعون إلى الله، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. عباد الله، كل المسلمين يبتلون، منهم من يبتليه الله عز وجل بأشد، ومنهم من يبتليه بأخف من غيره. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أي الناس أشد بلاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن اشتد دينه اشتد بلاؤه، وإن ضعف دينه ضعف بلاؤه، ولا يزال البلاء في المؤمن والمؤمنة حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن في أهله وماله وولده حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة بسعيد الخدري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فالله سبحانه وتعالى ابتلى عباده ليرى الله عز وجل الصابر وليعلم الصابرين. فعلى المسلم أمام البلاء أن يكون صابرا لله سبحانه وتعالى، صابرا على أقدار الله، صابرا على أقدار الله عز وجل، يرضى بما قدر الله ولا يتسخط على مولاه، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الله عز وجل إذا ابتلاه بمصيبة فبذنبه. هكذا حال المؤمن. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا أن الله عز وجل سيبتلي عباده ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالمؤمن يلاقي البلاء بالصبر على ما قدر الله سبحانه وتعالى، يؤمن بأقدار الله ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في كل ما قضاه وقدر، له الحكمة البالغة وله الحجة الدامغة سبحانه وتعالى. فلله الحكمة في كل ما يشاءه وفي كل ما يقدره، فيصبر المسلم نفسه فلا يتسخط على أقدار الله ولا يتلفظ بالألفاظ التي يبغضها الله، كان يقول لماذا ما لم أبتلى إلا أنا، ولماذا لم يشتد الأمر إلا علي، ولماذا يفعل الله كذا. قال الله سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. عليك الاستسلام، وما سمي المسلم مسلما إلا لاستسلامه وانقياده لله عز وجل. والمسلم بهذا الصنيع لم يحقق الرضا بالله ربا ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فإن اعترضت على مقادير الله وتسخطت على مولاك فلم تحقق الرضا بربوبية الله عز وجل على الوجه الأكمل الذي أمر الله به والذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. والمسلم يرضى بقضاء الله وقدره ويشكر الله سبحانه ويصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالمؤمن يلاقي البلاء بالصبر مهما ابتليت من أمراض وأسقام وشدائد ومؤنة وفقر وقلة في المعيشة وغير ذلك من البلاء، فالله عز وجل له الحكمة البالغة في كل ما يقدره، فعليك أن ترضى بما قضاه الله وقدره. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لكل شيء حقيقة، ولا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. لا تحقق الإيمان على حقيقته حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فعند ذلك تبلغ حقيقة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال الله سبحانه وتعالى: والصابرين في البأساء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالمسلم عليه أن يصبر، وإذا حقق الصبر فقد حقق أمرا عظيما، فقد حقق أمرا عظيما، فإنه إذا جمع مع الصبر التقوى وإصلاح العمل فإن الله سبحانه وتعالى يرفعه، وإن الله سبحانه وتعالى يكرمه في الدنيا والآخرة. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. عباد الله، هكذا أيضا ينبغي علينا أمام هذا، أمام ما يحصل علينا من البلاء والشدائد، يجب على المسلمين أجمعين أن يرجعوا إلى الله بالدعاء، فإن الله عز وجل هو الذي يكشف الضر. قال الله سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لماذا نرجع إلى غير الله عند أن نصاب بالشدائد؟ هذا يرفع صوته، وهذا يرجع إلى فلان، وهذا يرجع إلى فلان، ونسيت القلوب أن ترجع إلى الله عز وجل إلا من رحم الله. أين تعلق القلوب بمولاها الذي يقول للشيء كن فيكون؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أين تعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى إذا أصيب المسلم بشدة، أو أصيب بفقر، أو أصيب بقلة في المعيشة، تراه قد أصابه الهلع وأصابه الخلع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. إن هذه لمن الصفات السيئة، ولكن المسلم يتعلق قلبه بالله، يعلم أن الله سبحانه وتعالى ما يضيعه، وأن الله سبحانه وتعالى قد ضمن رزقه، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. الله سبحانه وتعالى يسهل له رزقه، والله سبحانه وتعالى يسوق له رزقه سبحانه وتعالى بفضله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن إذا ساءت الظنون بالمولى عز وجل فإن الإنسان يعطى على قدر حسن ظنه بالله، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. هكذا قال الله سبحانه، وفي الرواية الأخرى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وفي الرواية الأخرى: إذا دعاني. فالمسلم يكون مع الله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. علينا أن نحقق أن نرجع إلى الله عز وجل بالدعاء وبالذكر، وتتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى. فمن أنزل حاجته بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل، ومن أنزل حاجته بالخلق فإن الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يوكله إلى أولئك إذا لم يكن قلبه مع الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فيا عباد الله، علينا أن نرجع إلى الله عز وجل بالدعاء والذكر، فالله سبحانه وتعالى يكرم عباده سبحانه وتعالى إذا أقبلوا على الله عز وجل، إذا أقبلوا على الله بالذكر والدعاء، وهكذا أيضا بتحقيق التقوى، بتحقيق تقوى الله سبحانه، بالعمل بواجبات الدين، بالعمل بطاعات الله سبحانه، بالبعد عن معصية الله، بالبعد عن كبائر الذنوب. صحح نفسك وصحح قلبك وطهر قلبك من الذنوب والمعاصي، وأصلح ما بينك وبين الله، يصلح الله أمور معيشتك ويصلح الله ما بينك وبين الناس. إذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله عز وجل لك دنياك وأخراك. إذا كنت قد أصلحت أعمالك فالله سبحانه وتعالى سيرزقك من حيث لا تحتسب. قال الله سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالله وعد من اتقى أن يفتح عليهم البركات من السماوات والأرض ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. وقال الله سبحانه: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. بتحقيق التقوى ينال الإنسان من الأمور العظيمة ما لا يعلمه إلا الله، ويحسن الله عز وجل أمور دينه وأمور دنياه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهكذا أيضا عباد الله معشر المسلمين، ينبغي للمسلم أن لا يكون هلعا، ما يزال الأمر عنده على سعة، وما زالت الأرزاق موجودة في بيته، وما زال المأكل موجودا، ولكن قلت عليه بعض الأمور، وقلت عليه بعض أمور ماذا؟ بعض الأمور التي هي تعتبر من الكماليات، بل بعضهم يصاب بالهلع لكونه قل عليه نفقة تلك الشجرة الخبيثة شجرة القات، فيصاب من الهلع والخلع ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن المسلم يتقي الله سبحانه وتعالى ويتوكل على الله سبحانه وتعالى وما يضيعه الله، ويبتعد عن الأمور التي يسخطها الله وعن المآكل الخبيثة التي لا خير فيها. على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى. هكذا تحقيق التقوى عباد الله. وهكذا أيضا عباد الله ينبغي على المسلمين أمر عظيم ينبغي عليهم أن يتفاقد بعضهم بعضا. فكم من أناس لا يرى إلا إلى نفسه، ولا يتفقد حال جيرانه، ولا يتفقد حال إخوانه المسلمين. من المسلمين من قد أصيب بالشدائد التي لا يعلمها إلا الله، جاره في مأكل ومشرب وجاره في نعمة ولا يسأل عن جاره، وما بينه وبينه إلا جدار، ومع ذلك لا يعلم ما حاله ولا يتفقد حاله. ربما يأكل من أحسن الأكل وجاره في شدة عظيمة وأولاده في شدة عظيمة. على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى. أين الإحسان إلى الجار؟ أين تفقد حال الجيران؟ أين تفقد حال الأقارب؟ كل يتفقد حال أخيه المسلم، ولا يكون المسلم إلا خير معين لأخيه المسلم. والله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. فعلى المسلمين أن يتفقد بعضهم بعضا، وأن يسأل عن جيرانه وعن أقاربه، وأن يتعاون معهم. إذا لم يتعاون المسلم مع أخيه المسلم في وقت الشدة فما فائدة أن يعينه في وقت الرخاء وهو ليس بحاجة له؟ أهم أمر أن تعينه في وقت حاجته من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. متفق عليه عن ابن عمر: من سعى في حاجة أخيه سعى الله ماذا؟ فإن الله عز وجل يعينه في حوائجه. فينبغي على المسلم أن يحرص غاية الحرص على تعماد على الإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وفي الأحاديث الآخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضاته، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. عباد الله، إن من أعظم الأمور التي لا ينبغي على المسلم أن يغفل عنها عند هذه الوقائع وعند هذه الشدائد التي يمر عليها المسلمون، أمر عظيم كلنا بحاجة له، وكلنا لا ينبغي أن يغفل عنه، وهو اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا السلاح العظيم للمؤمن، سلاح عظيم أمام أعداء الدين، سلاح عظيم أمام اليهود والنصارى والكافرين والمنافقين، سلاح عظيم أمام الشدة، أمام الفقر، أمام الأمراض، أمام الأعداء، أمام كل شيء يسوء المسلم، كل شيء يبغضه المسلم، فله هذا السلاح العظيم: حسن ظنه بالله ويقينه بربه وتوكله على الله سبحانه وتعالى. هذا السلاح العظيم الذي جعل الأنبياء يقفون أمام أمم وهم أفراد، فرد واحد يقف أمام أمة من الأمم بحسن ظنه بالله ويقينه بربه وتوكله على الله سبحانه، فيقف أمام أعداء الدين ويقف أمام أقوامه وهو واحد فريد مستضعف مستذل، ولكنه قوي بالله، قوي بيقينه، قوي بتوكله، قوي بثقته بالله سبحانه وتعالى. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فبقوة إيمانهم وبقوة يقينهم نصرهم الله، وجعل لهم من جميع أمورهم فرجا ومخرجا، وجعلهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ورزقهم الله من حيث لم يحتسبون. إنه هذا الأمر العظيم، هو اليقين والتوكل والثقة بالله سبحانه وتعالى، الذي إذا انعدمت عليك أسباب الدنيا وأسباب الأراضين وجميع الأسباب، فلم ينقطع عليك سببه، فالله عز وجل يحب منك أن يكون القلب متعلقا به. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تدبر أيها المسلم هذه الآية الكريمة: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. يحقق المسلم التوكل على الله بصدق اعتماد القلب على الله جل وعلا، تحقيق التوكل بصدق اعتماد القلوب على الله سبحانه وتعالى. إذا صدق اعتماده على الله جل وعلا فهذا هو تحقيق التوكل، يصدق قلبه بأن الله سبحانه وتعالى سيصرف عنه الشرور وسيجلب له الخيرات، ولكن مع عمله بالأسباب الشرعية من الصلاح والتقوى، وهكذا أيضا من بذل بعض الأسباب التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. والله عز وجل يتولى عبده، وهو الذي يتولى عباده الصالحين سبحانه وتعالى ويدافع عنهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. عباد الله، إن هذا هو السر الذي جعل أنبياء الله عز وجل ينتصرون على أمم كاملة. قال الله عز وجل عن إبراهيم: وقد اجتمع عليه قومه ليحرقوه في النار. قال الله سبحانه وتعالى، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت آخر كلمة قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، قال: حسبي الله ونعم الوكيل. آخر كلمة تلفظ بها وهو يلقى إلى تلك النار التي أوقدها أعداؤه وأوقدها الكافرون وألقوه في النار، فماذا فحماه الله سبحانه وتعالى. إنه هو التوكل، ماذا إنه بسبب التوكل واليقين بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وقال الله سبحانه وتعالى عن نبي الله موسى عليه السلام: وقد أصيب بالشدة العظيمة، فصار فرعون وقومه خلفهم والبحر أمامهم فوقع أصحاب موسى في شدة عظيمة. قال الله سبحانه وتعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذه هي الثقة بالله، هو اليقين بفرج الله، هو اليقين بالله سبحانه وتعالى. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالطود العظيم. وصار البحر يبسا يمشي فيه موسى وقومه، وهكذا صار بحرا، ماذا صار؟ طريقا يبسا بين جبلين، لا إله إلا الله. فمشى موسى وقومه في أرض يبسة حتى خرجوا من ذلك، وجاء فرعون وقومه فدخلوا في ماذا؟ في تلك الأرض اليبسة، فماذا؟ فأطم الله البحر عليهم وأغرقهم أجمعين. إنها حماية الله، وإنه دفاع الله عز وجل عن أوليائه بسبب ثقتهم وتوكلهم على الله عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. انظروا إلى هذا الحديث العظيم، لو حققنا التوكل حق التوكل ما خاف إنسان من رزق. يسوق الله عز وجل الأرزاق، يسوق سبحانه وتعالى. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فيا أيها المسلم، إذا رأيت في قلبك خوفا من الدنيا فاعلم أن ذلك من قبل الشيطان. قال الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الله عز وجل يعدك بالخير، توكل على الله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فعلينا أن نحقق التوكل على الله عز وجل. أيها المسلم، إذا حققت الاعتماد على الله عز وجل فإن قلبك يكون في انشراح وتكون في طمأنينة عظيمة. من الذي سيصل إليك بشر؟ والله كافيك. من الذي سيصل إليك بشر؟ والله متوليك. من الذي سيصل إليك بالسوء؟ والله ناصرك، والله حافظك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الله سبحانه وتعالى ما يضيعك أيها المسلم، وأنت مع الله. فثق بربك، ثق بربك أيها المسلم، ولا تكن نظرتك إلى الدنيا. إذا قلت الدنيا أصبت بالبأس، وإذا زادت الدنيا أصبت ماذا؟ أصبت بالسرور. بل المسلم تكون همته في دينه، همته في دينه. يا عباد الله، لأن يبتلى الإنسان بقلة في دنياه خير له من أن يبتلى في دينه، أن يبتلى بماذا؟ يصاب في دينه، يصاب بالكفر أو ماذا؟ بالردة عن دينه، أو يصاب بالبدعة والضلال، أو يصاب بالماذا؟ بالفسوق والعصيان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله أن تجعل مصيبته في دينه. فمن دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. هذا دعاء نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وهكذا لا تجعل مصيبتنا في ديننا. فهذه أدعية مباركة كان يدعو بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكن مع الله أيها المسلم، فكن مع الله يكن الله معك، واحفظ الله يحفظك الله سبحانه وتعالى. وحقق الإيمان والتوكل والصبر على الله والصبر على البلاء، يدفع الله عز وجل عنك شرورا كثيرة، ويدافع الله عز وجل عنك من فوق سبع سماوات. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ولا يكن المسلم همته في دنياه، لا مدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. تفكر أيها المسلم إلى حال نبيك عليه الصلاة والسلام، وقد مرت عليه أيام يعصب بطنه بالحجر من الجوع. وهكذا أيضا تذكر حال الصحابة وحال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مرت عليهم أيام يأكلون فيها أوراق الشجر، وهكذا أيضا مرت عليهم أيام، ماذا مرت على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أيام، شهرين أو ثلاثة، ليس له في طعام، ليس له في بيته إلا التمر والماء، ليس له في بيته إلا التمر والماء، وهكذا كان مرت عليه أيام عليه الصلاة والسلام ولا يجد من التمر الرديء ما يملأ به بطنه. كل ذلك ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة، بالأحاديث الصحيحة. وهكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في شدائد، وأين نحن من تلك الشدائد التي أصيب بها نبينا وأصيب بها صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ بل ما زلنا والله في خير وعافية، ومع ذلك ماذا يصاب الناس بالهلع، ويصاب الناس بالخوف وغير ذلك من الأمور، وذلك لقلة الإيمان ولضعف الإيمان ولضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نثق بالله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نرجع إلى الله بالتوبة والاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. علينا أن نحقق التوبة وأن نرجع إلى الله، وأن نعلم أن أصبنا بسبب ذنوبنا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلنرجع إلى الله عز وجل بالتوبة الصادقة، بالتوبة النصوح، بالاستغفار، بكثرة الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. عباد الله، الله سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون. قادر الله سبحانه وتعالى إذا رأى منك الصدق والدعاء والإخلاص والتقوى والصبر أن يبدل حالك في لمح، في أمر واحد كلمح بالبصر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيا عباد الله، علينا أن نرجع إلى الله سبحانه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، اللهم فرج عن المسلمين ما هم فيه من الشدة، اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجا، من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. ارزقنا اللهم من حيث لا نحتسب. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، ودمر الكفر والكافرين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من سعى في الفساد بين المسلمين فانتقم منه عاجلا غير آجل. اللهم من سعى في الإفساد والفساد بين المسلمين فانتقم منه عاجلا غير آجل. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين مكرا وكيدا فاجعل كيدهم ومكرهم تدميرا عليهم. اللهم اجعل كيدهم ومكرهم تدميرا عليهم. اللهم اجعل كيدهم ومكرهم تدميرا عليهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.